جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ يقول السائل: كيف يعد ما صب في أنف الرضيع وهو ما عبر عنه بالصعوط محرم، مع أننا قد اشترطنا في الرضعة أن يمسك الطفل الثدي ويمصه ثم يتركه، فما مقدار ما يصب حتى نعرف القدر المحرم؟ هذا من باب القياس، مثل ما قلنا أنه إذا شربه شربا أو خلط بغيره فهذا يحسب. إذا صبت المرأة مثلا في أنف الصبي الحليب قليل أو كثير يعد مصة، ما دام أنه عمل متصل، ما دام تصب مثلا قد تصب تداويه دواء لكنه وصل إلى بطنه، فإن هذا الصب قليل أو كثير يعد مصة واحدة وهكذا. ومثله لو شرب، إذا شرب النفس الواحد عد بمثابة المصة، والنفس الثاني مصة ثانية وهكذا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يشترط في الرضعات أن تكون مشبعات بجميعها أو بمفرادة؟ هذا الكلام قلت، أنا قلت لا تشترط الشبع، لا يشترط الشبع، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان. إذا مص الثدي وفكه تركه مختارا فإنها تحسب واحدة قليل أو كثير. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يليق بالمدرس أن يقول لطلابه: اجتهدوا فإنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، على الدرجات؟ هذا لا ينبغي، لا ينبغي أن يقول هذا الكلام، كأنه يتشبه بالله في كلامه، بإمكانه أن يعبر بعبارة أخرى، يقول اجتهدوا وفقكم الله، فمن اجتهد فسيلقى إن شاء الله ثمرة اجتهاده، ومن قصر فلا يلوم إلا نفسه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم افتتاح المؤتمرات والندوات بقراءة القرآن؟ هذه أمور حادثة وجديدة. سمعت أن شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله لا يرى أنه من المستحسن أن يتخذ القرآن يعني افتتاحا للإذاعات ونحو ذلك الصباحية وغيرها أو الحفلات، أو يتخذ أيضا نغمات للجوال وغيره، وعسى أن لا أكون متوهم، فإني أذكر أن له كلام في نحو هذا الموضوع، والله أعلم، ورحمه الله وجزاه الله عنا خيرا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هل المدثر والمزمل وطه وياسين من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما سمعت بذلك، هذه من الصفات، يعني يا أيها المدثر هذا خطاب من الله له، يا أيها المزمل، وطه، طه قالوا إنها من الحروف المقطعة مثل طاسين ومثل قاف صاد كاف هايا وهكذا، وياسين، كل هذه الأقرب والله أعلم أنها من الحروف المتقطعة، ولكن بعض الناس زعم أنها اسما للرسول عليه الصلاة والسلام ثم ذهب يسمي اسمه بهذا الاسم تبركا. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز للمرتضع أن يعطي زكاته لأمه يعني المرضعة والعكس؟ يجوز، هذه مما يفارق بها الرضاعة النسب، مسألة النفقات والزكاة، وهذه مما يفارق بها، فلا بأس ما دامت أمها واخته من الرضاعة من أهل الزكاة فيعطيها وهي أولى من غيرها. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز صلاة الشفع والوتر بدون الجلوس للتشهد بحيث يصلي 3 ركعات متتالية؟ وهل تابع السؤال يقول: وكذلك صلاة قيام الليل 3 و5 و7 و9 بدون الجلوس للتشهد في كل ركعتين، وإنما يجلس في التشهد الأخير، الجلوس الأخير. في كل هذه يجوز إلا إذا صلى 9 يجلس بعد 8 ثم يتشهد ثم يقوم فيصلي 9 ثم يجلس ويتشهد ويسلم، أما بالسبع والخمس والثلاث فتشهد واحد وسلام واحد. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول اليوم في صلاة المغرب أثناء الصلاة قام أحد العاملين بدفع جماعة من المصلين للخلف، كانوا متقدمين عند الصف ليسجدوا على البلاط، فهل يجوز دفعهم ليتساووا مع الصف؟ جزاكم الله خيرا. أصل مثل هؤلاء هم متعمدون وناس مخالفون، ودفعهم في الصلاة ربما يسبب تشويش وأذية ومشكلة، وهم معروفين أنهم لا يقبلون ولا يسمعون، لكن العامل المجتهد ما يدري عنهم ولا يدري من هم. وإلا مثل هؤلاء هم قاصدين أنهم ما يسجدون على الفرش، يقولون عندهم ما يصلون إلا على الأرض أو ما نتج منها من نبات أو نحو ذلك، فلو كان يعرف ما دفعهم فالأولى أن ما ندخل معهم في مشاكل أبدا، ولأنه لا يسمعون ولا يطيعون. جزاكم الله خيرا بارك فيكم. الشيخ الشارح ذكر في مسألة لبن غير الموضوعة، قرأه الشيخ. نعم. قال وفي الرعايتين ولا يحرم لبن غير حبلى ولا موطوءة على الأصح، وحكاه في الفروع عن جماعة الأصحاب وعنه يحرم، صححه الموفق وغيره. وقال الوزير اتفقوا على أن تحريم الرضاع إنما يجب به التحريم إذا كان من لبن الأنثى، سواء كانت بكرا أو ثيبا، موطوءة أو غير موطوءة، إلا أحمد رحمه الله فإنه قال إنما يقع التحريم عنده بلبن المرأة التي ثاب لها من الحمل. نعم، هذا على كل حال المسائل الفروعية قل ما تخلو من خلاف، ولكن والعلم عند الله. فيما أظن أن ما يراه الإمام أحمد هو الأقرب والله أعلم، لأن يعني أنه ما كان لبنا ناتجا عن حمل فهو المعتبر للتحريم، وما عدا ذلك فلا يضر إن شاء الله. ولكن من باب اتقاء الشبه أيضا نرجع ونقول لا تتخذ محرما، ولا أيضا يحصل تسامح من حيث الزواج ونحو ذلك، تتقى الشبهات. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وصلى الله وسلم وبارك. وصلى الله وسلم.